كان نسيني حالي وما تفرق معاك يا شغل بالي شو اللي بيمنعك تملالي حياتي تبقى لي حكاياتي أسرق لقلبي واخدته بتحكي حد نوم بسمعك يا سارق لقلبي واخدته معك لما نسيني حالي وما بتفرق معك يا شغل لي بالي شو اللي بيمنعك تملاني حياتي تبقى لي حكايات سرق لقلبي واخدته معك بعتلك اهاتي هي ترجعك يا سارق لقلبي واخدته معك